بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد حبيب رب العالمين المبعوث هدى ورحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم. أما بعد، فقد عشنا في الدرس الماضي أيها الأكارم مع بحث المفعول المطلق، وقد بين لنا الإمام ابن هشام تعريفه، وبين أغراضه، وذكر بعض الشواهد. وقلت لكم لا يترسخ فهم أي بحث نظري ما لم يدعم بالشواهد التطبيقية. ومجال الدرس اليوم الحديث عن الشواهد التطبيقية لبحث المفعول المطلق. فإذا استطاع طالب العلم اليوم أن يفهم 10 شواهد وقاس عليها نظيرها، فقد استطاع أن يلم ب100 شاهد. ما الدليل يا ترى؟ والبحث ليس فيه أي صعوبة بفضل الله. لماذا؟ حين نقول لطالب العلم نريد منك أن تفهم أن المفعول المطلق جاءت تسميته من أنه لا يقيد بحرف جر مطلق. ابن هشام في كتابه أوضح المثالي قال: يصدق عليه كلمة مفعول، يصدق عليه كلمة مفعول من دون قيد حرف جر. ما مقصود ابن هشام بهذه العبارة الرائعة في أوضح المثالي؟ حين يقول أحدنا مفعول فيه، بما تقيد؟ تقيد بكلمة فيه. نقول مفعول معه، تقيد بحرف جر. مفعول من أجله، تقيد بحرف جر. فماذا قال ابن هشام؟ وهو الذي يصدق عليه اسم مفعول مطلقا من قيد أي حرف جر. كلام رائع. وقلت لكم في الدرس الماضي كل فعل وراءه مصدر، كل فعل في كلام العرب وراءه مصدر أو نابع من مصدر. الآن متى يذكر هذا المصدر؟ الإجابة من خلال 3 أمور: ما أغراض المصدر؟ ما أغراض المفعول المطلق؟ 3 أمور: أولا التوكيد، ثانيا بيان النوع، بيان نوع الفعل، ثالثا بيان العدد. قد يضيف عالم البلاغة أمرا رابعا يسميه المصدر التشبيهي. ماذا يسميه؟ المصدر التشبيهي، كقوله تعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. صورة رائعة جدا، وفيها في درسنا شاهدان، في درسنا فيها شاهدان. الشاهد الأول، شاهد من حيث المعنى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. هذه العبارة في درسنا تمر مر السحاب، ماذا سماها عالم البلاغة؟ سماها المصدر التشبيهي، أصل الكلام وهي تمر مرورا يشبه مرور السحاب. هل جاءت وهي تمر كمرور السحاب؟ ما جاء. جاء نوع اسمه التشبيه البليغ، وهي تمر مر السحاب. تمر فعل وفاعل، مر هذا درسنا مفعول مطلق يبين النوع، مصدر تشبيهي. هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني صنع الله، جاءت كلمة صنع أول الجملة. ما إعراب صنع يا علم البلاغة يا علم النحو؟ صنع مفعول مطلق مؤكد لمعنى هذه الجملة، مؤكد لمعنى هذه الجملة. طالب العلم يقرأ عدة آيات قرآنية بدأت بمفعول مطلق، وعد الله، صبغة الله، من أول الجملة وعد الله، صبغة الله، صنع الله. ما إعراب هذه الكلمات؟ مفعول مطلق يؤكد الجملة السابقة. قيسوا عليها ما شئتم. أمامي سؤال آخر، السؤال الآخر، ما العامل في المفعول المطلق؟ وهذا السؤال يمر معنا في كل بحث عند العلماء. أولا العامل هو الفعل، أشهر العوامل الفعل، وكلم الله موسى تكليما، ورتل القرآن ترتيلا، والله أنبتكم من الأرض نباتا، وتبتل إليه تبثيلا. أولا الفعل وهذا واسع. ثانيا الوصف، وكلمة الوصف عند علماء النحو اسم الفاعل، الوصف كقوله تعالى والصافات صفا، والصافات صفا، والزاجرات زجرا. هذه العبارة فيها توكيد أم لا؟ نعم. ما إعراب صفان؟ مفعول مطلق، هذا درسنا. ما العامل في اسم الفاعل الوصف؟ والذاريات ذروة مثلها تماما، فالعاصفات عصفا مثلها تماما، فالفارقات فرقا. واضح أيها الأكارم؟ إذن العامل الأول الفعل ولا يخفى على أحد. ثانيا اسم الفاعل. ثالثا المصدر، يعمل المصدر في المصدر. نعم، ذلك بعض علماء النحو يقولون المصدر هو أصل المشتقات. هذه مسألة خلافية عند العلماء، ما الأصل؟ هل الأصل المصدر أم الأصل الفعل؟ حين قالوا الأصل المصدر معناها من المصدر سنشتق الأفعال، سنشتق اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، كلام رائع جدا. من المصدر في درسنا، المصدر عامل في مصدر. نعم، ما الدليل؟ قوله تعالى فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، فإن جهنم جزاؤكم جزاء، هنا الشاهد، جزاء موفورا، جزاء مفعول مطلق. السؤال من عامل فيه؟ جزاؤكم. ما نوعه صرفيا؟ مصدر. نعم. سمعتم حين أبدأ درسي ماذا أقول؟ الحمد لله، احفظوا حمد الشاكرين، الحمد لله حمد الشاكرين. ما الذي نصب حمد الشاكرين؟ المصدر هو مبتدا. واضح أيها الأكارم؟ هذا العامل فيه. نعم. أمامي مبحث بلاغي. الآن بعض الشواهد تندرج تحت مبحث بلاغي في كلام العرب. يغيب عني الفعل ويبقى المفعول المطلق. نعم، هذا الحذف تكلم عنه علماء البلاغة واستثمره علماء النحو. حين نقرأ وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا، ما يعرف كلمة إحسانا؟ في درسنا مفعول مطلق، ما التقدير؟ وأحسنوا، وأحسنوا بالوالدين إحسانا. غاب عني فعل الأمر ماذا ناب عنه؟ ناب عنه المفعول المطلق. كلام رائع لا؟ كلام رائع. هذا ملمح بلاغي؟ نعم. إنسان يستبشر بأمر فيه خير يقول حمدا لله، حمدا لله. ما يعرف حمدا لله؟ مفعول مطلق. هل غاب عن أحد الملمح البلاغي؟ حمدا لله. في تعابير العرب في مجال الدعاء، سقيا لك، راعيا لك، هنيئا لك، شكرا لك، ألفاظ في غاية الاختصار كلها في الإعراب مفعول مطلق كلها. قدم أحدكم لأخيه شيئا، الآن ماذا يقول له مكافئا له؟ شكرا. كلمة واحدة أغنت عن تعبير كامل. نعم، أصل الكلام أشكرك شكرا. كالأمر هذا ملمح بلاغي ولا يغيب عن أحد، لا يغيب عن أحد. نعم، في درسنا هذه الملامح البلاغية الرائعة. منها أيضا إذا تكرمتم حين نقرأ الآيات الأخيرة من سورة البقرة، غفرانك ربنا وإليك المصير، غفرانك ربنا وإليك المصير. لو قدر معرب أو مفسر اغفر لنا، غفرانك المعهود يا رب، اغفر لنا غفرانك المعهود الواسع. فما إعراب كلمة غفرانا؟ في قوله تعالى وقيل بعدا للقوم الظالمين، هذه الآية من سورة هود استحقت من الإمام ابن الجزري كتابا. يا الله، هذه الآية وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. آية واحدة استحقت من الإمام ابن الجزري رحمه الله شيخ المحققين من علماء القراءة، استحقت كتابا. ماذا أورد فيه؟ أورد الملامح البلاغية من آية قرآنية واحدة. نعم، سمى كتابه كفاية الألمعين. أحد هذه التسمية الرائعة، كفاية الألمعين في تفسير قوله يا أرض ابلعي. كتاب من أجل الآية. نعم، هذه عظمة القرآن الكريم. في درسنا كلمة واحدة وقيل بعدا، ما إعراب بعدا؟ فرض. هذا درسنا. الآيات التي فيها فسحقا أيضا داخلة في درسنا أم لا؟ إذن ملمح بلاغي. نعم، في قوله تعالى والذين كفروا فتعسًا لهم، والذين كفروا فتعسًا لهم. الذين مبتدأ، كفروا جملة الموصول، تعسًا مفعول مطلق. هذا درسنا. بقوله تعالى فسحقًا لأصحاب السعير، أيضا هذا درسنا. بعض التعابير القرآنية أظن كل الشواهد واضحة بفضل الله، قيسوا عليها ما شئتم. هناك صيغ سمعها علماء اللغة وجاءت في القرآن الكريم، صيغ سماعية جاءت في غاية الاختصار في درسنا. معاذ الله، معاذ الله، سبحان الله، لبيك، حنانيك، سعديك، دواليك. هذه ألفاظ سماعية في الإعراب مفعول مطلق. في الإعراب دواليك يعني إدالة بعد إدالة، مرة بعد مرة. العوام يقولون هكذا دواليك، صح؟ هذه فصيحة. وهكذا دواليك يعني إدالة بعد إدالة، مرة بعد مرة، أخذوها من قوله تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس. العبارة فصيحة جدا. إذن هذه الآيات القرآنية إن الأكاري، الآية التي فيها معاذ الله في سورة يوسف، معاذ الله، إعراب واحد ماذا نقول فيها؟ مفعول مطلق، لم يرد منها فعل، لم يرد منها فعل. وكذلك صيغة سبحان الله، ماذا يفعل طالب العلم؟ يجمع الآيات التي فيها كلمة سبحان، هذا الاسم جاء بدل المصدر. كل كلمة، كل آية قرآنية فيها كلمة سبحان، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سبحانه وتعالى، كلمة سبحان في الإعراب مفعول مطلق، من حيث التركيب جاءت بدل المصدر. يعني لو سألني أحدكم ما المصدر، ما الفعل من كلمة سبحان، ما عندنا فعل من كلمة سبحان، ما رأيكم؟ ما عندنا فعل للمصدر أو لاسم المصدر سبحان. عندي سبح، ما مصدر سبح؟ تسبيحا. أما كلمة سبحان هذا اسم مصدر. كل الآيات التي بهذه الصيغة إعراب واحد. يا علماء التفسير، ما معنى سبحان؟ تنزيها لله، تقديسا لله عما لا يليق به. إذن أمامي صيغة، وأمامي إعراب، وأمامي معنى. وما تغير هذا الإعراب في القرآن الكريم، ما تغير. سبحانه مفعول مطلق وهو مضاف، اسم الجلالة مضاف إليه. سبحان ربك ربي أيضا مضاف إليه. ماذا نفعل نحن؟ نجمع هذه الآيات، الإعراب، المعنى، التركيب. جاءت صيغة أخرى، ويلكم، ويلكم، العبارة فيها تهديد، ويلكم، فيها تهديد. يا علم النحو، ما إعراب ويلكم؟ وما الفرق بينها وبين ويل للمطففين؟ في درسنا الصيغة التي فيها ويلكم مفعول مطلق. كل صيغة في كلام العرب، في القرآن الكريم، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويلكم بالنصب والإضافة مفعول مطلق، ويل مبتدا. هذا الفرق بينهما. الآن أيضا أمامي أسرار من التعابير القرآنية. يسألني أحدكم، يا ترى كل كلام العرب درست دراسة، أحسنت إحسانا، أكرمت إكراما؟ لا، لا يأتي المصدر الصريح، يحذف المصدر الصريح، ينوب عنه مجموعة أسماء، يحذف ماذا؟ المصدر. لا أقول يحذف المفعول المطلق، هذا الأمر قد يدركه معي أو يدركه الأساتذة، قد لا يدركه طالب علم. يحذف المصدر، لا يحذف المفعول المطلق. لذلك حين نقرأ عبارة نائب مفعول مطلق، هذه العبارة ما وجدناها عند المحققين، ومنهم ابن هشام، ما وجدنا عبارة نائب مفعول مطلق. ماذا قال ابن هشام لأوضح المسألة؟ قال يحذف المصدر وينوب عنه صفته، كلمة كل، كلمة بعض، كلمة حق، مصدر مشابه له، ضميره، اسم الإشارة الدالة عليه، في القرآن الكريم حين نقرأ فلا تميلوا كل الميل، درسنا في كلمة كل ما إعرابها؟ مفعول مطلق. سيبويه رحمه الله ما استعمل مفعول مطلق، استعمل مصدر. لو قرأنا هذه الآية عند سيبويه لقال كل نصب على المصدر. كلامه صحيح أم لا؟ ما مقصوده؟ فلا تميلوا ميلا كل الميل، هكذا شأنه في سورة الإسراء الحديث عن الوسطية في الإنفاق، الوسطية في الإنفاق، وديننا دين الوسطية، ولا تبسطها كل البسط، ولا تبسطها كل البسط. كلمة كل هذا درسنا مفعول مطلق، لقوله تعالى في سورة المائدة فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، فإني أعذبه عذابا لا أعذبه، ضعوا خطا تحت كلمة لا أعذبه، أحدا من العالمين. يا عالم النحو ما إعراب الهاء هنا؟ مفعول مطلق. ما التقدير؟ لا أعذب العذاب. قرآننا مبني على الاختصار، هل أعاد كلمة العذاب؟ ماذا قال؟ أتى بالضمير. ما أسرار مجيء الضمائر في كلام العرب؟ الاختصار. ما رأيكم؟ فائدة بلاغية في درسنا أو في غير درسنا، ما مزية الضمائر في كلام العرب؟ الاختصار. الإمام السيوطي رحمه الله حين درس الآية الرائعة في سورة الأحزاب إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات، الآن انظروا إلى مسك الختام، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أعد الله لهم، ماذا قال؟ قال لو لم نجد كلمة لهم، لو لم نجد لهم، لو لم نجد الضمير ماذا فعلنا؟ أعد الله للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات. يا الله، جاء الضمير ماذا اختصار؟ 20 اسما. هذه مزية الضمير في درسنا. المصدر الضمير مفعول مطلق، نعم، في هذه الآية الرائعة. في نهاية الدرس عندي سؤال، سؤال أو أكثر، نعم سؤالان في نهاية الدرس. هل لدينا آية قرآنية أخرى جاء الضمير مفعولا مطلقا؟ والإجابة لها جائزة. لقوله تعالى فاجلدوهم 80 جلدة، فاجلدوهم 80 جلدة. الآن جاء العدد، جاء العدد 80، ماذا نقول في إعراب العدد؟ مفعول مطلق، مفعول مطلق. الآية الأخيرة من سورة الشعراء وقد نبه عليها المعربون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الطالب العادي أيها الأكارم لا يحسن إعراب كلمة أي، لا يحسن الطالب العادي، لذلك ماذا فعل المعربون ومنهم ابن هشام؟ ماذا فعلوا؟ نبهوا، نبهوا على إعراب هذه الكلمة. يا ترى الطالب العادي ماذا يعرب كلمة أي؟ أحسنت، هذا الطالب العادي، أحسنت، الطالب العادي يعرب كلمة أي مفعولا به، ربطها بأي فعل؟ ويعلم وسيعلم الذين ظلموا أي. الآن يا علماء النحو، ما الفرق وما الصواب؟ هل نقر من قال إن كلمة أي مفعول به؟ قالوا إن كلمة أي هذا اسم استفهام مفعول مطلق لكلمة ينقلبون. نعم، أي هذا مفعول مطلق يا أيها الأكارم، اسم استفهام مفعول مطلق. ما عامله؟ عامله الفعل بعده، ينقلبون منقلبا عظيما خطيرا لا تحيط به الأوصاف ولا العقول. إذن في درسنا كلمة أي مفعول مطلق. لماذا استبعد علماء النحو إعراب كلمة أي مفعولا به؟ لماذا؟ قالوا إن أسماء الاستفهام لها الصدارة، أسماء الاستفهام لها الصدارة، فلا يعمل فيها ما قبلها. الآن جملة أي منقلب ينقلبون هي مفعول به لكلمة سيعلم، جملة بكاملها اسمها جملة معلقة، كقوله تعالى ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى، أي اسم استفهام مبتدأ، أحصى خبر. جملة أي الحزبين أحصى هذه جملة الإسمية، جملة مفعول به لكلمة نعم. سأقرأ أمامكم آية قرآنية بصيغتين أو بوتيرتين، سأقرأ آية بوتيرتين من خلال أدائي ستعرفون الإعراب، من خلال الأداء. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. أدائي إخباري أم لا؟ الأداء ما إعراب ما؟ نافية، نافية. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله، ما أغنى عنه ماله. ما اسم استفهام مفعول مطلق. الله أكبر، هل تغيرت العبارة؟ ما تغير. الله أكبر، هذه روعة القرآن الكريم. ما اسم استفهام مفعول مطلق مقدم، وأسماء استفهام لها الصدارة أم لا؟ في قوله تعالى ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسعا. عبارة كرتين لا يراد منها التثنية، ماذا يراد؟ التكرار، يراد منها التكرار. ففي الإعراب كرتين مفعول مطلق، كقولنا لبيك اللهم لبيك. كلمة لبيك هل المراد تلبية أولى وتلبية ثانية؟ لا، المقصود الدوام على التلبية، يعني كأننا نقول يا رب استجابة لك بعد استجابة بعد استجابة، لبيك اللهم لبيك. لأن كلمة لبيك لا يراد منها المثنى، ماذا يراد؟ التكرار، لكن صيغتها صيغة التثنية. لبيك حنانيك سعديك دواليك، هذه مرت معنا. من الفوائد القيمة في بحثنا أيضا، طالب العلم يقرأ عشرات الآيات بصيغة كما وبصيغة كذلك، عشرات الآيات فيها كلمة كما، وأحسن كما أحسن الله إليه، ربي اغفر لي ولوالدي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الآن رصد المعربون هذه الكلمة وهذا التعبير البليغ في التشبيه، رصدوا كلمة كما ورصدوا كلمة كذلك، فأعطانا ابن هشام وقبله سيبويه رحمهم الله أعطوا إعرابا مختصرا الآيات التي فيها كما وارتبطت بالفعل بعدها. ماذا قالوا معظم المعربين؟ قالوا إن الكاف صفة لمصدر محذوف. ما إعراب الكاف عند معظم المعربين؟ صفة لمصدر محذوف. عند سيبويه حال واضحة أيها الأكارم. ماذا يفعل طالب العلم؟ يجمع الآيات التي فيها كما والتي فيها كذلك، فقوله تعالى آمنوا كما آمن الناس. آمنوا أصل كلام، آمنوا إيمانا مثل إيمان الناس، هذا رأي معظم المعربين. رأي سيبويه آمنوا الإيمان شبيها بإيمان الناس. ماذا قال سيبويه حان؟ نعم، في قوله تعالى فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله. لاحظوا العلاقة بين سلموا وتحية. السلام مضمونه التحية أم لا؟ عبارة القرآن التفنن في التعابير. تحية مفعول مطلق عاملها سلموا، في قوله تعالى ثم إني دعوتهم جهارا. جهارا مفعول مطلق. في قوله تعالى الظانين بالله ظن السوء، مصدر بياني. نعم، في قوله تعالى واذكر ربك كثيرا. في القرآن جاءت كلمة كثيرا وعكسها قليلا. أين روعة القرآن الكريم في درسنا؟ أين؟ حين أقول واذكر ربك كثيرا، لو قال لي القرآن الكريم اذكر ربك ذكرا كثيرا لتوجهت الآية نحو مفعول مطلق. لو قال معرب واذكر ربك وقتا طويلا توجهت إلى المفعول في ظرف الزمان، لكن الاختصار في الآية دل على المطلبين أم لا؟ ماذا نفعل نحن؟ نجمع الآيات التي فيها قليلا وكثيرا وإعرابها إما صفة لمصدر وإما صفة لظرف زمان. هذا أيضا روعة القرآن الكريم، كلمة قليلا وكلمة كثيرا فيها اختصار. نعم، لو جاء معرب وقال مفعول مطلق كلامه صحيح، معرب آخر قال صفة لمصدر صحيح، صفة لظرف زمان أيضا هذا كلام صحيح. في قوله تعالى كذلك يبين الله آياته للناس، وردت صيغة كذلك في 33 آية. أمامكم المفتاح، مفتاح المعربين ومفتاح كلام سيبويه، في 33 آية صيغة كذلك وحده. أمامي مسك الختام سؤالان للدرس القادم إن شاء الله. حين نقول انظروا إلى بلاغة الآية القرآنية والله أنبتكم من الأرض نباتا، الآن الطالب المتدبر للمصدر سيقول في الآية باختلاف في المصدر والله أنبتكم، هل قال إنباتا؟ ما قال. إذن هنا سؤال، ما أسرار الآية الأولى والله أنبتكم من الأرض نباتا؟ الآية الثانية وتبتل إليه تبتيلا، لم يقل وتبتل إليه تبتلا يا الله، لم يقل. إذن وراءها أسرار. هذا السؤال الأول. في دروسنا هنا نقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، نقول عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. السؤال ما إعراب كلمة عدد؟ جاوبوا مباشرة بأنها مفعول مطلق، لأن الدرس مفعول مطلق والإجابة صحيحة. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما في بس بالنص. لا ثاني درس ان شاء الله. لا ثاني درس. الله تعالى المنظر الصريح يعني اللي سيدنا مجموعة الفاظ مجموعة الفاظ منها كلمة كل وبعض وحق وأي